لأن الغرض من وضع الضمائر هذا الاختصاص وضمير المتكلم وضمير المتصل أشد إيش؟ اختصار من ضمير المتكلم. إذا قلت أكرمتك لأن الأصل في الضمائر ضمائر متصل. هذا يجري هذا أنها أشد اختصار، يعني من أن تقول أكرمت إياك، ولذلك لا يجوز أن تقول أكرمت إياك ما دام يمكن اتصاله أكرمتك ولا ضربت إياه. ففي اختيار الله يجوز. نعم أمشي. ها يا شيخ، مثلا يعني لماذا قدم ضمير متصل على المنفصل؟ لأن الضمير المتصل هو الحق. يعني هذا الحاصل أربعة أقسام شيخ. أه؟ حاصل أربعة الأقسام، اختصار والمتصل. إما للحضور ولا شنو؟ لأنه يكون براءة المعنى هذا. لا يقول اختصار. الضمير نعم. يعني الغيبة ولا الضمير الغيبة بنفس يقتصر إلى متصل ومنفصل. الضمير الحاضر كمان يقتصر إلى متصل. هذا الأصل في الضمير. أول نعم أن يكون إما حاضر غائبا وإما حاضر. في الحاضر هذا والغائب بعدين ما يكون متصل أو يكون خلاف المتصل. الضمير البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل. المتصل هو الذي لا يبتدأ به كالكافي من من من أكرمك ونحوه. ليش قيد لك الضمير بالبروز البارز؟ ليه قال لك الضمير البارز؟ ترازم من المستتر. ها؟ ترازم من المستتر. لا يوصف باتصال ولا انفصال. ايش؟ ترازم من المستتر. الذي هو قسيم البارز. ليش خرج؟ ليش خرج؟ لا يوصف باتصال ولا انفصال. نعم يوصل باتصال، لا يكون الضمير متصل الا اذا متصل المستتر الا اذا كان متصل. لا اذا كان متصل، الضمير المتصل لا. ولذلك اذا قدر فعله انفصل الضمير. مثل ياتيك هذا، فلما اضمر الفعل انفصل الضمير. ها؟ مثل قوله تبارك وتعالى نعم قل لو انتم تملكون خزائن الارض. ها؟ فلما ضمير الفعل هذا انفصل الضمير صار لو تملكون انتم ها. لان لو لا يليها الا الافعال. ها؟ امس لو انتم تملكون. قلت لك هذه فلما ضمير الفعل تملكون تملكون انفصل الضمير. لماذا اضمر الفعل؟ لماذا اضمر؟ لا لانه لازم الاستغلال هذا من باب الاستغلال هذا. فالمفصل لازم الفعل المفصل لازم ان يكون مضمر. نعم. فلما اضمر واو الجمع ولما اضمر تملكون انفصل الضمير صار انتم انفصل. وكذلك ابا خراشة اما انت فانفصل. أما أنت ذانفا لأن كنت فلما أضمر كان هذا انفصل الضمير. إذن لماذا قيد أو لماذا وصف الضمير بالبارز؟ لأنه لبرو على أمتعترض على كلام الأخ المقال لك احترازا من المستتر. من هو الذي يقول لك احترازا؟ هذا هذا كلام من عندي. إذن احترازا من ماذا؟ احترازا من إيش؟ سؤالك يا شيخ لم تسأل ضمير البارز. ليش قال البارز يا شيخ؟ طيب سؤالك يا شيخ. أنت سألت يا شيخ، أنت سألت أصلا. إيش الجواب؟ الجواب على السؤال الذي سألته. أنا ما سأل، أنا السؤال الذي سألته عنه غير هذا. ما هو السؤال اللي جبته هذا؟ ما ذكر ما قال لك البارز هو الذي ينقسم إلى قسمين متصل ومنفصل، وأما المستتر لا يكون إلا متصلا. أفهم هذا الكلام، هذا العبارة الصحيحة. ما تشوفون كمان إلا مثل ما قلت لكم. المستتر لا يكون إلا متصلا؟ لا لا يكون إلا متصلا. طيب لماذا نقول في الفعل الذي استتر ضميره وجوبا؟ وجوبا لماذا لا. نقول أنت هذا إذا أظهرته يكون منفصلا. إيش ولكن ماذا ما متصل به قوم يعني لازم أن يكون إيش متصلا. لا يفهم أنتم ما فهمتم هذا. أنا ما أقول لكم إلا ما قاله الأولى. إذن يعني لما يقول البان قوم هذا خرج المستتر خرج المستتر بقوله البان. نعم خرج المستتر. المستتر لا يكون إلا متصل ولذلك قال الضمير الباري. فهمت ولا؟ قول هذا الكلام هذا العبارة هي التي هي الصحيحة. إذا مثلته ينفصل المستتر كل ضمير متصل لا يكون متصل إلا إذا كان متصلا لا يكون منفصلا. إن ولذلك إذا قدر فعله ينفصل هكذا مثل أبا خراشة. أما أنت ذا نفسي يا مسكين يا شمجيك نائب عن جملة أمس أمس لا تشغل لا تشغلنا بكلام الفاضل أمس أقول طيب. الضمير البارز ينقسم إلى قسمين. أو نعم ينقسم ذلك البارز ليخرج المتصل. المتصل لا يكون إلا المستتر لا يكون إلا. ولذلك قال لك ابن عقيل البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل هو الذي لا يبتدأ به كالكافي من أكرمك ونحوه ولا يقع بعد إلا في الاختيار. فلا يقال ما أكرمت إلاك. وقد جاء شدودا في الشعر كقوله أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فمالي عوض إلا هناصره. هكذا البيت يحتاج إلى الإعراب بغير نظر في ابن عقيل لأن ابن عقيل عربه كله العقيل الحمد لله. نعم أنت طالع فيه قليلا كثيرا. الشامي الشامي أنا ما أبغي أعراب العقيل ما أريد أن يكون الأعراب عندكم لأنكم طلبة العلم. أي شيء أتى قبل خلفه أعرف البيت مستعدة للأجوبة. هات يا ولد أعوذ ها؟ لا هلا غامض غامض غامض إن شاء الله يكون بعد النحو كفر والله أعرف أعوذ فعل وفاعل. أعوذ و أعوذ فعل مضارع ها؟ فعل مضارع فاعل ضمير مستتر. الفاعل ضمير مستتر جوابا وجوبا يا شيخ تقديره واقديره انا اعوذ. هذا لا شكله من عادة لا اعرف انه من عادة عويدة اصله عويدة. أعوذ هذا إيش إيش يعني إيش أصله؟ عاودة. أعوذ إيش أصله؟ الله ما أصلا ما تعرفونها من التعويذة يا شيخ عويذة. لا أخي أنا ما قلت لك إيش أعوذ وإيش أقوله. أنا ما قلت لك عويذة عويذة عويذة يا مسكين يا ما عويذة عويذة. أنتم ما تعرفون يا شيخ من العوذ. أسكت أسكت أسكت والكلام حقك هو من العوذ عن العوذة ولا ايش اصل واعود تحركت عودة يا شيخ تحركت الواو واصبحت عادة. انا ولكن ايش اعود وصل وهو ايش ايش معنى اصله ايش انتم ما تعرفون التقسيم ما معنى السؤال يا شيخ ما فهم السؤال. ما اعرف انه من عادة من العيال ما من العود من ولكن ما هو ايش اصل اعود من العود من العود ما فهم السؤال يا شيخ من العود يا شيخ. أعود وهذا داخل فيها التصريف، ولكن اللي ما يعني ما أعرف عبيده عبيده يعني كيف هذا يقولها أنت عودة أقوم بنفسي أسخلوه. لا حول ولا قوة إلا أصله من العود يا شيخ. يا أخي ما هو أقوم من القيام، ما هو هذا ولا كيف أشتغل أتصل الآن ما فيه ألا ما لا يفهم. أعوذ وطنه أعبوذ على وزن أفعوذ يشحث حتى الدين أقوم كما نصره أقبوم أقبوم نعم على وزن أفعوله ها لساكن استحق للتحريك من ذل الآتي العين فعل كأبي ابن مالك يقول لك هذا ها لازم الآن نقلت حركته بس الواو هذا الضم هذا اللي على أقوم أقبوم والضم الذي على أعبوده على وزن أفعوله وهذا نقلت للعين بعد سلب سكوني وصحت وصحت الواو لتصح الواو فصارت ايش اعوذ اقول هذا طيب ماضيه على ماذا عاد يعود ايه على اصله اصله عوده بفتح الواو بفتح الواو ايش هذا امس امس امس يا رب يا رب اعوذ بربي بربي العرش من شر بغت علي ايش من هو الغامض الذي يعلم يا ربي جار ومجرور اه متعلق به وعلم ترجم بربي ايش العرش العرش اه طيب ربي العرش اسمع له من فئة من فئة هذا جار ومجرور كذلك متعلق به بغت بعد اه متقدم من المتقدم كيف يكون لعود يا لعامل واحد معمول يكتفي برائحة يكتفي بالرائحة بس عشرة مجهورات وعشرة ظروف هذا يتعلق بهم عامل لأن المجهورات والظروف في اللسان العربي تكتفي برائحة الفعل شوف هذا هذا اللي أعوذ هذا متعلق بربي بربي بربي العصر متعلق بأعوذ وكذلك من فئتي بغت بغت بغت فعل وفاعل فعل وفاعل بغت فعل ماضي فعل ما هذا فعل ما هذا مبني على طيب الفاعل أوس أو أرفع صوتك إيه من يا أبي وضل من على وزن إيه أوس على وزن إيه يا أخي خلي ناقص من هو اليوم استعد استعد استعد انت الان استعد نفسك عاد لكم طيب ايش اخلوهم بغى الف هذا تاتي فلما دخلت عليه او الثاني التقى تاتي يعني الف والتاتي حذفت لم يكن طيب الجمله هذا وين فاعله بغت جوازهم ولا وجوبها تقديرهم راجع الى ما هيا جملة من الفعل وفاعله لها محل ولا ما لها محل لا لا قلت لك الف ولما وين دليلك على انها الجملة هذا يعني صفة صفات هذه قاعدة كلية الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحبار هذا من فئة بغت علي متعلق به بغت. طيب بغت ايش بعدها؟ مالي. ومالي ما جاء هذا المحل اللي يحتاج الي هيا بغت علي خلصا. ومالي ومالي ومالي خلي باب بغت خلي سلامي ومالي ومالي ومالي يسعى يسعى يعني يعرف أنت ليش يا شيخ وسجدت وماد ايش بعده؟ عود لا ناصر ومالي عود عود كما تعرفين عود قط ايش اعرب الفايش؟ الفا فمالي عند او تعني الهد انه مالي فمالي ويتالي نعم عود ما ما عارف عارف يا يا ما تعني لي ما تعني لي فا فا فا تعني لي نعم ما عفوا نفي مبنى السكون نافي نافي عامل ولا غير عامل غير عامل ضريمة لأنها تعمل إذا كانت إذا بشروط اختل الشروط تقدم بون الشرطة أن ترتيب يا شيخ وأن يكون معمولها نكرتين ولا ينتقض بإلا أيوة. لا يفترض فيه نكرتين لا ينتقض بإلا ما وإلا ما تعمل في قوله تبارك وتعالى ما هم أمهاته وما تعمل في قوله تبارك ما هذا بشر انتبه أمسك فما لي جار ومجرور متعلق بواجب الحد بوقوعه خبر خبر من؟ خبر لوقوعه خبر مقدم لناصر ناصر ناصر مبتدا مؤخر ناصر مبتدا نعم عود ظرف مكان مبني على الضم متعود ها ايش ظرف مكان مبني على الضم متعلق بناصر متعلق بناصر صار زمان يا شيخ عود ظرف مبني على الضم في محل في محل نصب غنيمه في محل نصب على الظرفيه الزمنيه نعم وهذا ايش وشروط وعود وقت ما هم؟ ما أعرفها يا شيخ. الظرفان هذا لهما شروط. ما أعرفها والله. لا يقعان إلا بعد النقل. أحدهما للاستقبال والثاني إيش؟ للموت. ها؟ ومالية. أمسك. إلاك. لا هو أبوسنا لا هو هذا إيش عربه هو إيش عربه يا مسكين استثنى إيش لا أخي إيش مخبر ما هذا المستثنى منه هذا استثنى مغرب إيش أسمع يا سجيتي ما أبغى منك خليني أعلم الناس أنت الحمد لله 14 سنة عيش إيش تقول يا ذا لا هو هو والشاهد في البيت كمان ما هو الشاهد الله أيوه الله وقع الضمير بعد إلا في غروف الشيء نعم إيش أعرابه هالضمع استثنى يا شيخ استثنى لا ضمير متصل لله والله يسعى يا ابو الشيخ وصلت يا شيخ الا اداة استثناء الله لا يا شيخ ابد يا شيخ ابد مسبوقه مستثنى يا شيخ ضمير في محل نصب مستثنى وين المتصل مستثنى منه ناصر وناصر ايش حكم المستثنى اذا تقدم على المستثنى ايش حكمه؟ انت ما درست الفيها كلها موجود فيها. ما درست ما وصلت لك ايش درست حتى وصلت الى الجامعة. ايش هذا؟ ما درست الا رحمة الشيخ. ايش تقول؟ ايش تقول؟ ها؟ الله هذا. ها؟ الله ايش عارف؟ هذا ضمير. ضمير هذا ايش؟ اعرف انه ضمير. ها؟ ايش اعرف الضمير هذا؟ تقدم المستقر اذا تقدم على المستقر منه. ايش حكمه؟ ها؟ المستثنى. إذا تقدم على المستقر منه ايش الحكم؟ وما الدليل على ذلك؟ الشيعة. نعم الشيخ. ما لي إلا مثال أحمد الشيعة. ما لي إلا مذهب الحق نسأل. غير نصف المستقر. ايش تقول؟ أعرف أنه ضمير. ولكن أنا أعطي مطفائز. كلام مطلق بالمستقر. يقول لي اتبع الحوار. المستثنى إذا تقدم على المستثنى منه فما الحكم؟ ايش حكمه؟ لازم نطعه على الاستثناء ولا يجوز فيها الرفض. اسكت يا ولد. في محل النصب. اه؟ لا يكون لها المحل والنصب في الاثنين. إذا كان المستثنى إذا تقدم على المستثنى وكان الكلام منفي. ها؟ مختار. يجوز رفعه ولكن المختار ولكن نصبه اختر امر يقول بالمال. ها؟ انت ولا بغي النصب سابق بالنفي قد ياتي قد ياتي ياتي ونصبه اختر ورد النصب هناك هو المختار. نعم ولكن واما اذا تقدم عليه ولكن اذا تقدم عليه نعم من غير نفس واجب نفسه مثل ايش؟ ما قام الا زيدا للقوم. قام الا زيدا للقوم وهناك يحتاج الى علي. علي ما قام الا زيدا للقوم. قام الا زيدا للقوم. قام فعل ماضي مبني على الفتح. الا استثناء زيدا. زيدا مستثنى واجب النصب. ثالث القوم. قوم فاعل. فاعل لمن؟ قام. اذا قلنا اذا تقدم عليه الناس ما قام الا زيد القوم يجب النصب. شيخ قام هنا قوم هذا فعل والله بدل يا شيخ بدل. لم تكن قامر زيدان القوم قوم بدل كل من بعض بدل من زيد كل القوم من بعض القوم مرفوع. ايوه هاي زيد مرفوع. لم تكن البدل يكون مسلم واجب النصب. يا اخي انتبه وهذا ما تعرفونه هذا في الموجب لان درستكم فيه السنه هذه ولكن ما عرفتم ما ضبطتم القاعده. ما هو واجب يا شيخ؟ ها؟ تقدم المستثنى منه على المستثنى. اذا تقدم في النفس ها؟ يجوز الرفع ولا يجوز النقص ولكن النقص والمختار. حتى اذا تقدم يا شيخ؟ اذا تقدم نعم. مثل ايش؟ يعني ما قام الا زيد للقوم يجوز. هذا حكاه سيبويه عن العرب عن يونس. يا كل هذا ضيق. طيب يا شيخ ما في ما تغير شيء. هو اذا كان منفي يجوز فيه وجهه. اذا كان منفي على الوضوء هذا اذكرها. الرفع على الاتباع البدنيه ولا لا الرفع على البدنيه. القوم من اي انواع البدن يا مسكين؟ بدل بعض منكم. بدل البعض قوم البعض. هذا بدل زيد بعض القوم. لا تقولون هذا ما هو بدل. في حالة النفي نعم. حالة النفي بدل. حالة النفي بدل. إذا عربناه إذا قلنا بالرفع. لا ما هو زيد تعربه بدل. إذا ماذا نعربه؟ هذا بدل القوم. زيد فاعل. والقوم؟ القوم هذا بدل من زيد. اسمك انت؟ مقام الا زيدا القوم. هذا زيدا يا شيخ. مقام الا زيدا القوم. زيدا القوم يا اخي ما قام الا زيدا القوم. هذا رفع بدل هو. انا اقول الضمير هو الفاعل يعود. وما لي الا النبيون شافع. ذاك البيت هنا مرفوع عنبه. وما لي الا النبيون شافع. لا مساك. وكذلك هذا مثلها يا شيخ. ولكن هذا جاء مثلها أسوق هذا بدل حكاه تباوه عن العرب شافع. ولا هو أمثلة شافع هو البدل. ولا فاس جاب بدل الكل من البحر. نعم إذا عربنا شافع هو مبتدا. هنا مبتدا شافع هذا مبتدا. طيب والنبيون؟ النبي لا وما لي إلا النبيون شافع. وما لي إلا النبيون شافع. النبيون هذا هو ومبتدا انت موصل شافع هذا بدل من النبيون. نعرفه مبتدا ونعرفه مستثنى. نعرفه مبتدا ونعرفه مستثنى. لا ما نعرفه مبتدا. النبيون هو المبتدا ما نافية لي جروما جرس المطعر خبر خبر المطعر. لكنها وليت الاستثناء يا شيخ. النبيون وليت الاستثناء. وليت أداة الاستثناء. ولا طيب أين المستثنى منه؟ المستثنى منه شافع. المستثنى إذا تقدم عنه. وما لي إلا مذهب الحق مذهبه. إذا قلت وما لي إلا مذهب الحق مذهبه هذا. مذهبه هذا بل الملمة هذا. هذا درس الاستثناء يا شيخ. أنا علمتكم هذا وابن مالك علمكم قبل. قال وغير نخل بابكم للنخل قليات. نعم نعم ولكن اختر نخلة. هذا الذي دخل فيه هذا البيت هو هذا تقدم المستثنى عن المستثنى. لو قلت إلا هو تقول ناصر هذا بالعلم. وقوله وما علينا إذا ما كنت شارتنا ألا يجاورنا إلا في ديار. هذه اللغة حكاه يونس عن العرب. وفي باوه حكاه يونس كمان عن يونس شيخه. وكل مضمر له البناء يجب. ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. فالجاي بركات الجنوب الأكرمة خدنا هذا يا شيخ. لا نحن هذا ما خلصنا منه. لأن أنتم ما عرفتم هذا. هذا أمثلة للضمير المتصل. فالجاي بركات الجنوب الأكرمة هذا مثال للضمير المتصل. ابني أكرمة خلي الطلبة يعني اللي يتعلمون الإعراب يسوون يعربون هذا. وما علينا أنت ابني أكرمك عادي ارفع صوتك ابني ايش عربه ما اسمع. يقول مبتدا عادي ابني مبتدا. ابني مبتدا لا ايش عربه ابني هات يا هذا يوم المخاطر. يا ايش عربه؟ انا بعد ما قراتها نظرت اليك. ابني اكرمك. لا ابني ايش عربه؟ بل يا بل يا طيب أكرمك مبني على إيه؟ مبني على الفتح لا ضمير متصل وجوبا ولا جوازا؟ جوازا تقريره هو راجع إلى من؟ راجع إلى ابنه. إلى الابن أكرمك قاف مبني على الفتح بمحل نصف العلم. هل الجملة هذا من أكرمك هذا هل لها محل في العرب ولا ما لها محل؟ محل رفع طيب هذا الجملة الثانية فالياي والكافي من ابن أكرمة. هيا عرفنا أن يا هذا من المتصل والكاف كمان في أكرمك من المتصل. وهذا الضميران بينهما فرق. ها من جهة الاتصال سواء، ومن جهة المعنى مفترقان، ومن جهة المحل كمان مفترقان. ايش الفرق بينهم؟ الاول وقع في محل جر، نعم، والثاني في محل نصب. هل الان الجملة الثانية من يعربها منكم؟ من يعربها يا طلبة العلم؟ هذا انت انت بس. من يعربها عندكم؟ ايش يا ولد عندك؟ تاليه ما ملك، هذا فيها صعوبة شوي. تاليه ما ملك يا خالي القحطاني، ما في فايدة بدون يعني بدون خذ بزال بزال بزال الكلام الأمام كل منافق ملاحظة مزال الأمام ولد بالمنافق أعلم تاليه ما ملك. يعني الأمر من أين يفعل الأمر؟ يعني الأمر هذا معرب ولا مبهم؟ مبني على إيه؟ إيه؟ أوت؟ ما أدري. مبني على إيه؟ لا. هلا.